فلا تردن لها يا رب خريطة صباح وجودك يروي كل من يريد. يا الله يا الله. لا. ويكشف السوء عمن ناداه. إلهي إلهي يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا من يرى، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت الرقيب لكل ما يتوقع. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله تشتاق النفوس لرؤياه وتبتهج الأرواح لنور محياه. لما حضرت بلال ابن رباح الوفاة قامت زوجته تقول ومصيبتا، فنظر إليها بلال وهو في سكرات الموت وقال لها بل قولي وفرحته غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. الله الله. نعم يا بلال، نعم يا مؤذن المصطفى، قولي وفرحتاه، لا تقولي ومصيبتاه، إنما قولي وفرحتاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وهل بعد محمد وصحبه أحبه؟ لا. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور، القلب مسرور بذكر محمد، القلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور، القلب مسرور بذكر محمد في ذكره نور وفيه نعيم. صلى عليك الله يا عالم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الأيش الحمائم، أما بعد، أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أيها الإخوة الأعزاء، ما أشد حاجة المسلمين إلى أن يفهموا إسلامهم،

حاربته بالسجون والمعتقلات وحبال المشامخ، حاربته بالحديد والنار. وامريكا اذا حاربت الاسلام حاربته بالشهوات والملذات، حاربته بالنساء، حاربته بالملاهي، حاربته بالاعلام، حاربته بالتلفزيون، حاربته بالسينما. روسيا قبضتها من حديد وامريكا قبضتها من حرير، وكالحديد والحرير يشنق ويميت ويقتل. تعالوا معي الى هذا الذي لما تذكر قد كفر، انه تزوج بأمريكية وانجب منها اولادا ثلاثة، وقبل ان ارد على سيادة الدكتور الذي دخل بيته وهو ظالم لنفسه واغتر بماله واغتر بعلمه وقال ما اظن ان تجيد هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، انني اقول له غدا ستقلب كفيك على ما انفقت فيها وحياتك خاوية على عروشها، وسوف تقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. سيادة الدكتور، انني من هذا المكان اضيء نورا احمر، هذا على معالم الطريق مؤشرات خطيرة لشبابنا. فاليهود والشيوعيون والصليبيون، هذا هو الثلاثي المدمر. اليهود هم ملوك السينما وملوك الرضا وملوك الاعلام، واول من فتنوا العباد بالنساء، والشيوعية الحمراء بينها وبين الاسلام فأر، والصليبية الحاقدة لا تنام عن الفيض للاسلام. الافاعي السود والثعالب الحم والخنازير البيض، الافاعي السود الخنازير البيض الثعالب الحم. تعال يا دكتور، اتنكر ان للكون الها خالقا؟ أتنكر أن للكون إلها؟ اسمع معي أولا ما قاله الله جل جلاله في صحف إبراهيم. اسمع يا دكتور يا خواجة عبد الله، اسمع، يقول تعالى في صحف إبراهيم: عبدي انظر الى السماء وارتفاعها والى الشمس وشعاعها والى البحار وامواجها والى الافلاك ومدارها والى الارض واتساعها والى الجبال وشموخها

انه الله، انه الله. وخلقه بميزان ومقدار، وان من شيء الا عندنا خزائنه، الا كل شيء خلقناه بقدر. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. انظر الى الهواء، دعك من الماء وانظر الى الهواء، اكسجين، ثاني اكسيد الكربون، بخار الماء، نيتروجين. النيتروجين لا يتحد بشيء حتى ولا بالاكسجين الذي يكاد يتحد بكل شيء. بينما قال العلماء الطبيعيون انه من الممكن ان يتحد النيتروجين مع الاكسجين بتمرير شرارة كهربائي، بتمرير شرارة بينهما ممكن ان ينتج لنا اكسيد الازوت، وهو عبارة عن حمضي لو سقط في الماء لغير طعم الماء، حمض الازوت. الله تعالى جعل الماء ينزل من السحاب ويحمله الهواء، والهواء يحتوي على النيتروجين، وماء المطر ينزل، فمن الذي حجز النيتروجين ان يسقط في ماء المطر فيفقده؟ قل لي بربك، من الذي عدل الشرارة الكهربية المشحونة في السحب؟ من الذي عدلها حتى لا يحدث اتحاد بين الاكسجين وبين النيتروجين؟ افرايتم الماء الذي تشربون، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. جعلناه اجاجا، جعلنا النيتروجين يتصل بالاكسجين وينتج لنا حمض الازوت الذي لا يصلح لا للطعام ولا للشراب ولا للحيوان. من الذي نظم الكون هذا النظام البديع؟ انظر، تامل في نبات الارض وانظر الى اثار ما صنع المليك. عيون من لسين شاخصات بابصار هي الذهب السبيك، على قدر الزبرجد شاهدات بان الله ليس له شريك. المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، قاعدة من قواعد الطبيعة. المادة اذا تجمدت زادت كثافتها. ان كنت يا دكتور عندك شيئا من العلم فقل لي، لماذا استثنى الله الماء بالذات اذا تجمد خفت كثافته؟ لماذا الماء بالذات؟ كل مادة اذا تجمدت تزيد كثافته الا الماء بالذات. اتدري لماذا؟ لان الماء لو زادت كثافته فسيكون في قاع البحار يكون قمما من جبال الثلج، فيعوق الملاحة ويقتل الاحياء في الماء، لكن الله جعل الماء تخف كثافته اذا تجمد ليصفو على السطح فتغاسله اشعة الشمس فتذيبه فتجعله ماء حتى لا يعوق الملاحة ولا يقتل الكائنات الحية. وحدوا من لا يغسل ولا يماء. المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة. المادة الملتهبة تفقد من كتلتها بسبب الحرارة. وانت تعلم ان النجوم مواد ملتهبة والشمس مادة ملتهبة، فلماذا مضت عليها مئات الملايين من السماء من السنين ولم تفقد من كتلتها شيئا؟ من الذي امسك عليها كتلتها؟ من الذي يضيء لنا النجوم؟ الذرة

ودخل مستشفى في ألمانيا فوجد مكتوبا على غرفة العمليات ما ملأ آدم وعاء قط سرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه القائل محمد بن عبد الله. قال الصحفي الألماني للمصري: أتعرف محمدا هذا؟ فرفع المصري رأسه وقال: نعم أعرفه، إنه نبينا. فقال الألماني: نبيكم يقول هذا الكلام المعجز وتكفرون برسالته؟ إننا ما عرفنا التقدم إلا عندما عكفنا على دراسة نبيكم. يؤسفني يا أخي المصري أن يكون جسد الإسلام في بلادكم وروح الإسلام في بلادنا. جسد الإسلام في بلادكم وروح الإسلام في بلادنا. معشر الإخوة الأعزاء، إنها المأساة، وإن شئتم فقولوا إنها الملهاة، إنها المأساة على شبابنا المثقف الذي ذهب يدرس الدكتوراه فجاء بدكتوراه في الكفر والإلحاد. حصنوا أولادكم بالعقيدة، حصنوهم بقراءة القرآن. اللهم أعز إسلامنا، اللهم انصر ديننا، اللهم وحد صفوفنا، اللهم ارفع راياتنا في كل مكان. انصرنا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا وثبتنا على الايمان. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واقم الصلاة. اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتذكر او يخشى. قال: ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال: لا تخافا، انني معكما اسمع وارى. انا عايزك توحد الله واتمعنا الصلاة على سيدنا محمد. شوف الله، شوف ربنا بيقول لموسى وهارون ايه. فقولا له قولا لينا، يعني قولا متلطفا فيه سهلا ميسرا ما بيشتدوش عليه. قتادة وهو احد علماء التفسير لما قرأ الاية دي بتاعت فقولا له قولا لينا، قال: يا رب سبحانك، اذا كان هذا عصفك بفرعون الذي قال انا ربكم الاعلى، فكيف يكون عصفك بعبد قال سبحان ربي الاعلى؟ واذا كان هذا عصفك بفرعون الذي قال ما علمت لكم من اله غيري، فكيف يكون عصفك بعبد قال لا اله الا الله؟ وحد يا مسلم، وحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على النبي. يا سلام يا سلام يا رجالة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يا سلام بعد ده كله. سيدنا ابراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الا اذا اكل معه ضيف. انت عارف لو ما جالوش ضيف ما ياكلش. في يوم ما جالوش ضيف رب من غير اكل، وتاني يوم قال: يا رب انا عايز اكل، انا جعان، ببعت له ضيف. شوف الناس اللي بتقعد من غير اكل عشان خاطر عايزه ضيف، وناس برضه يجيها ضيف تقعد من غير اكل. لا اله الا الله. يبقى ضيف جاي له الصبح الساعه 7 صباحا، يغيب قاعد معاه لغايه ما يصلي العشاء، والاخر يغطس هو على المطبخ يهبش هبس البطاطس بيسموها شبس باين ولا البتاع النكهه الحشفه دي، يقرقش له شويه بطاطس ويدخل على الضيف يقول له حصلت البركه مش عايز الحشفه. همان قال له اسمع ده مصح يضحك عليه، قال له ليه؟ قال له بعد ان كنت الها معبودا تصبح عبدا عابدا؟ اوعى تسمع كلام موسى. فسيدنا موسى رد جه عشان ياخد اخر الانباء، قال له لا ده انت اصلك ساحر بقى وعايز تضحك عليا وانا حجمع لك السحرة. فكانت صورة هامان صورة مفسدة، ضيعت فرعون وضيعت هامان وضيعت البلد بحلها. نعوذ بالله من شر المفسدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.